الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، فاكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. القاعدة الفقهية والفارق بينها وبين القاعدة الأصولية. هذا البحث جدا مهم. سمعنا كثيرا عن القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وربما إذا عرضت علينا بعض المسائل نفرق بينها، فنقول مثلا حجية خبر الواحد، الاستصحاب، أصالة البراءة، مباحث الألفاظ، هي من القواعد الأصولية. ونقول أيضا قاعدة الطهارة، قاعدة لا تعاد، قاعدة لا ضرار، قاعدة لا حرج، هي قواعد فقهية. لكن يا ترى ما هو الضابط الذي نستطيع على أساسه أن نفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ وبعبارة أخرى، ما هو المعيار الذي يمكن من خلاله أن نشخص أن هذه قاعدة فقهية وهذه قاعدة أصولية؟ الشيخ الإيرواني حفظه الله يذكر ثلاثة فوارق تصلح كضوابط للتفريق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. هذه الضوابط الثلاث عليها إشكالات وإيرادات، وقد تسلم هذه الضوابط الثلاثة وقد لا تسلم. الشيخ أيده الله يقول نوصل مناقشة هذه الضوابط الثلاثة إلى مستوى أعلى، يعني إلى وفود الخارج. في الضابط الثاني والثالث في الحاشية يورد إيرادين قويين على الضابط الثاني والضابط الثالث، نقضين يورد لهذين الضابطين، وأما الضابط الأول فلا يورد هنا مناقشة. لكن حتى الضابط الأول إذا رجعتم إلى بعض الكتب التي صنفت في القواعد الفقهية عليها أيضا إيرادان، لكن بما أن هذا الكتاب وضع كتمهيد للقواعد ولم يوضع كبحث خارج للقواعد الفقهية، نجد الشيخ لا يناقش في بعض المباحث كثيرا. على كل حال نحن نقتصر على ما ذكره الشيخ. الضابط الأول وهو الأهم يقول الضابط والفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية هو التوثيق والتطبيق. فالقاعدة الفقهية دورها دور التطبيق على مصادقها لاستخراج أحكام شرعية، بينما القاعدة الأصولية دورها دور التوسط لاستنباط أحكام شرعية. نضرب مثالين لتوضيح هذه الفكرة. عندنا حجية خبر الشفاء، هذه قاعدة أصولية، وعندنا قاعدة الطهارة، هذه قاعدة فقهية. قاعدة الطهارة ماذا مقالها؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أي أن كل شيء تشك في نجاسته فهو لك طاهر، إلا إذا علمت وتيقنت وقطعت بنجاسته. هذه قاعدة عامة. القاعدة الفقهية حكم عام. لكي نطبقها نأتي نقول هذا الثوب على شكاك وجد بقع حمراء، هل هي دام أم هي لون أحمر صبغ أحمر؟ شككت في النجاسة، لم أتيقن النجاسة. قاعدة الطهارة ماذا تقول؟ هذا الثوب طاهر لأنه مشكوك النجاسة وليس معلوم النجاسة. مثلا هذه السجادة وجدت عليها بقعة، هل هي ماء ماء المطر سقط عليها أم ماذا؟ أنبول. قاعدة الطهارة تقول هذه السجادة طاهرة. إذا لاحظوا النتائج وهي هذه الثوب طاهرة، هذه السجادة طاهرة، جزئيات. هذا الثوب، هذه السجادة، هذا الإناء طاهر. النتائج جزئية لكن القاعدة كلية. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. إذا القاعدة كلية والنتائج جزئية. هذا الإناء طاهر، هذا الثوب طاهر، هذه السجادة التي تشك في نجاستها طاهرة. دور القاعدة دور التطبيق. طبقنا القاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس على مصادقها. هذا الثوب طاهر مصداق من مصادق خالق الطهارة، هذا الإناء طاهر مصداق من مصادق قاعدة الطهارة. لاحظ النتائج لا تغير القاعدة الكلية، النتائج هي عين القاعدة الكلية وما فارق أن القاعدة كلية وعامة وشاملة، بينما النتائج هذا اللباس طاهر، هذا الثوب طاهر، هذا الإناء طاهر جزئية، لكن النتائج هي عين القاعدة لأن النتائج مصادق للقاعدة. واضح. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ القاعدة الفقهية. إذا دور القاعدة الفقهية دور تطبيق الضابط الكلي على مصادقه. نأتي إلى القاعدة الأصولية. مثل ماذا؟ حجية خبر الثقة له ماذا نتائج؟ نأتي إلى رواية مثلا خبر، هذا الخبر يقول العصير العنبي إذا غلا نجس، أو هذا الحديث ماذا يقول؟ الكافر نجس. نبحث في ماذا؟ نبحث في سلسلة السند، نجد جميع رجال السند ثقات. نطبق القاعدة الكلية، نقول في القياس من الشكل الأول هذه الرواية رواتها ثقات، هذه الصغرى الكبرى، وكل رواية رواتها ثقات فهي حجة. النتيجة هذه الرواية حجة، وبالتالي نحكم بنجاسة العصير العنبي وبنجاسة الكافر. واضح. لاحظ النتيجة ماذا؟ النتيجة نجاسة الكافر، نجاسة العصير العنبي إذا عمله. ما هي القاعدة الكلية العامة التي طبقناها؟ حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة قاعدة عامة، قاعدة كلية، لكن نجاسة الكافر ليس من مصادر هذه القاعدة. نجاسة العصير العنبي ليس من مصادر هذه القاعدة. إذن حينما طبقنا القاعدة الأصولية حجية خبر الثقة، ماذا؟ حينما طبقناها لم تكن النتائج ماذا؟ لم تكن النتائج من مصادر هذه القاعدة. نعم الرواية من مصادر هذه القاعدة. كل خبر ثقة حجة، وهذه الرواية ماذا؟ رجال سندها ثقات، وأضعب لا فهي حجة. في هذه الحالة إذا ماذا كان دور القاعدة الفقهية؟ دور القاعدة الفقهية هو دور القاعدة الأصولية هو التوسط في إثبات الحكم الشرعي. نحن لكي نثبت الحكم الشرعي وهو نجاسة العصير العنبي إذا غلا نجاسة الكافر، لا بد من توثيق وإدخال وإقحام قاعدة فقهية خبر الثقة. من دون هذه القاعدة الأصولية فقهية خبر الثقة لا يمكن إثبات الحكم الشرعي نجاسة الكافر نجاسة العصير العنبي. إذن دور القاعدة الأصولية هو دور ماذا؟ هو دور التوثيق، يعني تتوصف لكي نستنبط الحكم الشرعي، لكي نستخرج الحكم الشرعي، لكي نثبت الحكم الشرعي، بخلاف القاعدة الفقهية كقاعدة الطهارة دورها دور التطبيق. إذن إلى هنا ذكرنا نقطتين، ذكرنا نقطة مشتركة بين القاعدتين ونقطة مختلف عليها بين القاعدتين. أما النقطة المشتركة فهو أن كل من القاعدتين عام، كل منهما قاعدة شاملة، القاعدة الفقهية والأصولية كلية شاملة عامة معرفة العمدة. وذكرنا نقطة مختلف فيها وهي أن نتائج القاعدة الفقهية جزئية. قاعدة الطهارة ماذا نتائجها؟ هذا الثوب الطاهر، هذا الإناء الطاهر، واضح، هذه السجادة الطاهرة، نتائج جزئية. لكن القاعدة الفقهية، القاعدة الأصولية، نتائجها ايضا كلية. حجية خبر الثقة ماذا يثبت؟ نجاسة الكافر. لا يقول هذا الكافر نجس، كل كافر نجس. القاعدة الاصولية حجية خبر الثقة ماذا اثبت لنا؟ نجاسة العصير العنبي اذا غلا، فهي تقول كل عصير عنبي اذا غلا فهو نجس، ولا تقول خصوص هذا عصير العنبي إذا غلا فهو نجس. إذن نقطة الاشتراك كل من القاعدتين كلي، نقطة الاشتراك أن نتائج القاعدة الفقهية جزئية ونتائج القاعدة الأصولية كلية. هذه النقطة لا تعمون وفيها ناقص، إن شاء الله نتطرق إليه في النقطة الثانية. لكن الفارق الأساس في المطلب الأول والضابط الأول أن دور القاعدة الفقهية هو دور التطبيق على مصاريفها، ودور القاعدة الأصولية هو من خلال تطبيقها نوسطها لكي نثبت أحكام شرعية كلية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. القاعدة الفقهية والفارق بينها وبين القاعدة الأصولية. في مجال التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية يمكن أن تقدم عدة فوارق قد يكون بعضها قابلا للمناقشة إن لم نقل كلها. واضح؟ قال قد يكون بعضها لأن الشيخ ناقش الثاني والثالث. قلنا إن لم نقل كلها لأن حتى الضابط الأول فيه مناقشة، إلا أننا نترك ذلك إلى مستوى أعلى، على مستوى بحث الخارج. كتب الاستدلالية أيضا فيها مناقشة. أولا الفرق الأول، إن القاعدة الفقهية قاعدة تشتمل على حكم شرعي عام. إذا حكم شرعي عام، أيضا الأصولية حكم شرعي يستفاد من تطبيقها. إذا دور التطبيق، الحصول على أحكام شرعية جزئية. الأحكام الجزئية هنا فارق بينها وبين القاعدة الأصولية. واضح ولا؟ هذه الأحكام الشرعية الجزئية هي مصادر لذلك الحكم العام. هذا الثوب طاهر، هذا مصدر من مصادر الحكم العام. كل ثوب تشك في نجاسته فهو طاهر. بينما القاعدة الأصولية قاعدة تستبطن حكما عاما، إذا هذه نقطة الاشتراع حكم عام، لكن يستفاد من خلال تطبيق هذه القاعدة العامة استنباط أحكام شرعية. استنباط يستفاد واستنباط، يعني ماذا؟ دور التوفيق، تتوفى تتدخل لإثبات الحكم الشرعي. يستفاد من خلال تطبيقها استنباط أحكام شرعية كلية. هذه الأحكام الشرعية الكلية، هذا الفارق. نقطة الاختلاف في القاعدة الفقهية النتائج أحكام جزئية، في القاعدة الأصولية النتائج أحكام كلية. هذه النتائج مغايرة لذلك الحكم العام. حرمة نجاسة العصير العنبي مغايرة للحكم العام. وفي خبر الشرع مثال ذلك قاعدة الطهارة التي هي قاعدة فقهية والتي تنص على أن كل شيء يشك في نجاسته فهو محكوم بالطهارة. يعني كل شيء لك طهر حتى تعلم وتتيقن أنه نجس. إن هذه القاعدة الفقهية تتضمن حكما شرعيا عاما، هذه نقطة الاشتراك. وإذا طبقناها على مواردها لن نحصل على أحكام أخرى. هذه الأحكام الأخرى تتغير ومضمونها، يعني نوع مضمونها، يعني نوع مضمون القاعدة الفقهية. بل على أحكام، يعني بل نحصل على أحكام تتفق ومضمونها، يعني تتفق مع مضمون قاعدة الطهارة، قاعدة الفقهية. بيذ أنها، يعني هذه النتائج، يعني ولكن هذه النتائج أضيق، يعني النتائج جزئية والقاعدة كلية. فإذا كان لدينا ملابس نشك في نجاستها، فمن خلال تطبيقها عن تطبيق قاعدة الطهارة عليها نحكم بأن هذه الملابس طاهرة، والحكم هذا بالطهارة على الملابس التي يشك في نجاستها. نقول هذه الملابس طاهرة جزئي، الحكم جزئي. هذه الملابس هو بنفسه مضمون قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وليس شيئا غيره. هذه النتائج ليست شيئا غير قاعدة الطهارة، غايته إنه أضيق، يعني هذا الحكم أضيق وخاص للملابس. قاعدة الطهارة كلية وهذه الملابس طاهرة جزئية، وهذا بخلاف قاعدة حجية خبر الثقة. وهذا ماذا يعني؟ يكون النتائج مخالفة للقاعدة، بخلاف قاعدة تطبيق خبر الثقة التي هي قاعدة أصولية، فإنه من خلال تطبيقها يعني تطبيق القاعدة الأصولية تطبيق خبر الثقة نستفيد حرمة العصير العنبي. إذا غلا فيما إذا دل خبر ثقة على ذلك يعني على حرمة العصير العنبي، إذا غلا ولم يذهب ثلثا. والحرمة المذكورة حرمة العصير العنبي ليست مصداقا لمضمون تطبيق خبر الثقة، بل هما تطبيق خبر الثقة وحرمة العصير العنبي شيئان متغايران تمام التغاير بين المغايرة. وحرمة العصير العنبي وتطبيق خبر الثقة وارحم لا، إلا أن أحدهما يستنبط منه الثاني، إلا أن أحدهما وهو تطبيق خبر الثقة يستنبط منه من تطبيق خبر الثقة الثاني حرمة العصير العنبي. يعني ماذا يستنبط منه؟ يعني تطبيق خبر الثقة يتوقف في عملية استنباط، في عملية استنباط حرمة العصير العنبي، ويستفصل عليه يعني على الثاني من خلاله، من خلال الأول الذي أشار إليه بقوله أحدهما، واضح؟ ويستفصل عليه يعني على الثاني حرمة العصير العنبي من خلاله، من خلال تجديد خبر الثقة. إذن القاعدة الفقهية حكم شرعي عام تستفاد من خلال تطبيقها أحكام شرعية جزئية، هذه الأحكام الشرعية الجزئية هي مصادف لذلك الحكم العام بخلاف يعني بخلاف الأمر في القاعدة الأصولية، بخلاف الشأن في القاعدة الأصولية، فإنما يستفصل عليه منها يعني الذي يفصل عليه من هذه القاعدة، القاعدة الأصولية هي أحكام شرعية مغاير لذلك الحكم العام. ويمكن أن نعبر عن هذا الفارق الأول بتعبير ثاني، وهو أن القاعدة الفقهية يستفاد منها في مجال التطبيق على مصاريفها، بينما القاعدة الأصولية يستفاد منها في مجال الاستنباط. واضح؟ بعبارة أخرى، دور القاعدة الفقهية دور التطبيق على مصاريفها، دور القاعدة الأصولية هي دور التوفيق والتوسط لاستنباط أحكام شرعية. جيد. الفارق الثاني أخذناه ضمن وفي بطن ماذا؟ الفارق الأول، لكن الفارق الأول لبه التطبيق والتوفيق. ذكر من خلاله نقطة مشتركة أن كل من القاعدتين كل ونقطة فيها افتراق، فقلنا إن نتائج القاعدة الفقهية جزئية ونتائج القاعدة الأصولية كلية. واو. إذن قاعدة الطهارة تقول هذا الإناء طاهر، هذا الماء طاهر، هذا الطعام طاهر، لكن القاعدة الأصولية ماذا تقول؟ كل كافر إذا وصلتنا حجية خبر الثقة تقول ماذا؟ كل عصير عنبي حرام إذا غلا. واضح. لكن هذا الفارق توجد عليه نقود، من هذه النقود من يقول أن نتائج القاعدة الفقهية دائما جزئية؟ قد تكون نتائج بعض القواعد الفقهية ماذا؟ كل نتائج كلية وليس جزئية. مثل ماذا؟ الآن نأتي إلى نفس هذه القاعدة، قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. عندنا بعض الروايات تدل على نجاسة الحديد، والشيخ الصدوق رضوان الله عليه قد أفتى بنجاسة الحديد، وهذا من غرائب فتاواه رضوان الله عليه. بالتالي قد يأتي الفقيه ويبحث ويحصل رشة هل الحديد نجس او لا، لا تكن عنده مثلا روايات نجاسة الحديد، فيبقى الحديد مشكوكا هل هو نجس ام طاهر، ولا يوجد دليل محرز، رواية ما موجودة ولا آية، دليل محرز فقد، يرجع الى قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس. اذا الحديد طاهر، النتيجة لم تقل هذا الحديد طاهر او ذاك الحديد طاهر، تقول كل حديد طاهر، واضح او لا؟ وهكذا مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يعني لا حكم ضرري في الاسلام، اي حكم فيه ضرر ماذا فهو ليس بثالث، ليس يعني الله عز وجل لن يشرع حكما في ضرر الانسان، هذا بعض النتائج الجزئية، وبعض النتائج قد تكون ماذا، قد تكون كلية. اذا هذا الفارق قد يصلح لماذا، للتقريب وللتفريق ماذا، بشكل يعني بسيط، اما بشكل عميق هذا الفارق ليس بفارق دقيق. ثانيا، ان القاعدة الفقهية تقدم لنا من خلال تطبيقها احكاما جزئية بخلاف القاعدة الاصولية، فانها تقدم لنا احكاما كلية، فبتطبيق قاعدة الطهارة وعلى مواردها نستفيد ان هذا الماء طاهر وذاك الطعام طاهر، لاحظ نتائج جزئية، بينما نستفيد من خلال تطبيق قاعدة الحجية خبر الثقة ان العصير العنبي الكلي اذا غلا حرما، ولا تقول هذا العصير اذا غلا حرما، لا، ان هذا العصير او ذاك العصير الخاص يحرم اذا غلا، في الحاشية يتأمل ويأتي بنقرب، قال يمكن التأمل في ذلك في هذا الفارق الجزئية والكلية، باعتبار انه قد يستفاد من القاعدة الفقهية حكم كلي كطهارة الحديث، لو سكتنا في طهارته في نفسه، لاحظ قال في نفسه، احيانا تسكت في طهارة هذا الحديث، هذه الحديث الموجودة امامي هل هي طاهرة او لا، لكن مو طاهرة في نفسها، وماذا قد يعني جاء طفل وزال عليها، قد وقع عليها دم، هنا تشك في طهارتها ونجاستها من جهة أرص عليها، لكن أحيانا لا، الحديث في نفسه يعني الحديث بحد ذاته هل هو طاهر أو نجس، مثل ماذا، مثل الكلب والخنزير، إذا شككت في نجاسته يعني نجاسته الذاتية بذاته في حد نفسه، واحيانا تشك في نجاسة شيء من جهة عروض عارضا عليه، واضح العبارة، لو شككنا في طهارة الحديث في نفسه يعني في حد نفسه لا من جهة عروض نجاسة على الحديث. الفارق الثالث، يقول الفارق الثالث، القاعدة الفقهية تطبيقها بيد المكلف، بيان القاعدة الأصولية تطبيقها بيد الفقيه، حجية خبر الثقة قاعدة أصولية لا يطبقها المكلف، يطبقها الفقيه، يبحث في سند الرواية، فإذا وجد أن جميع رواتها ثقات قال هذه تشمل يشمل هذه الرواية حجية خبر الثقة، واضح، فإذا التطبيق في القاعدة الأصولية بيد الفقيه بيد المجتهد بيد المرجع، لكن تطبق في القاعدة الفقهية في قاعدة الطهارة الفقيه بشكل طابق الآن، كل شيء تشك في نجاسته فهو طاهر، أنت تأتي وتطبق، تشك أن هذا الثوب نجس أو طاهر تقول هذا الثوب طاهر، فإذا تطبيق القاعدة الفقهية بيد المكلف وتطبيق القاعدة الأصولية بيد الفقيه، لكن هذا الضابط أيضا عليه نقوض، من هذه النقوض ماذا تقول في قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خامس، هذه قاعدة فقهية من المسلم أنها قاعدة فقهية، لكن الذي يطبقها هو ماذا، الفقيه لا المكلف، كيف؟ لأن نفس الفقهاء يختلفون في بعض الموارد لجريان قاعدة ذاتها. واضح او لا؟ او قاعدة الفراغ والتجاوز. يختلفون الفقهاء مع انها قاعدة فقهية. قاعدة الفراغ والتجاوز ايضا فقهية. قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الفقيه اللي يطبق قاعدة لا ضرر، قاعدة لا حرج، قاعدة لا تعاد، قاعدة الفرق والتجاوز تطبيقها بيد المجتهد لا بيد الفقيه. مثلا قاعدة الفرق والتجاوز، الآن أنت إذا تجاوزت من شيء إلى شيء، مثلا تجاوزت الركوع ودخلت في السجود، تجاوزت القراءة ودخلت في الركوع، ما دام دخلت في الركوع الذي هو رب بعد لا تعنى به القراءة، لكن مثلا لو انت تجاوزت القراءة ودخلت في الخنوع الذي هو مستحب، او تجاوزت الركوع الذي هو ركن ودخلت في السجدة الواحدة التي هي ليست ركن، يعني تحقق التجاوز او لا؟ يختلفون الفقهاء. اذا تطبيق القاعدة بيد ماذا؟ بيد الفقيه. اذا هذا الفارق ليس بطمئنة. ثالثا، ان القاعدة الفقهية هي تعهد بتطبيقها المكلف العامي دون المجتهد، فالمجتهد يقدم الى العامي كبرى قاعدة الطهارة ويقول له ان كل شيء مشكوك النجاسة هو طاهر، لكن الصغريات تشخيص الصغريات بيد المكلف، اما ان هذا او ذاك هو مشكوك النجاسة فالإنسان وهو طارق وظيفته راجعة إلى العام، فهو الذي يقول هذا الطعام الذي في بيتي مشكوك النجاسة فهو طاهر، ولا يبقى منتظرا الرجوع إلى المجتهد ليتصدى للدور المذكور. هذا في مثل قاعدة الطهارة، تعبير دقيق صحيح في مثل قاعدة الطهارة تطبيق بيد المكلف. أما مثل كبرى حديث خبر الشقاء فتطبيقها على مواردها وظيفة المجتهد، فهو الذي يبحث عن الخبر الدال على حرمة العصير فيبحث عن وثاقة الراوي ويطبق كبرى حجية خبر الثقة عليه على هذا الخبر الدال على حرمة العصير النبي بعد ثبوت كونه كون هذا الخبر ثقة، يعني خبر ثقة. في الحاشية يتأمل يأتي بنا يقول يمكن أن يورد على هذا الفارق تطبيق بيد المكلف وبيد المجتهد بأن بعض القواعد الفقهية لا يمكن للعامي تطبيقها، مثل لا ضرر، لا ضرر ولا ضرر، ما هو معنى الضرر؟ ما هو ضابط الضرر؟ شخص الفقيه أصلا مساق قاعدة لا ضرر ماذا نستفيد منها؟ ماذا نفهم منها؟ خلاف بين العامي. إذا تطبيق بيد ماذا؟ بيد الفقيه لو بيد المكلف. الآن رسائل خاصة 200-300-400 صفحة في قاعدة لا ضرر ولا تعاد، بعد بالفراغ والتجاوز، كلها تطبيقها بيد ماذا؟ بيد المجتهد، وهي قواعد فقهية. المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، الآن فرقنا بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ما الفارق بين المسألة الفقهية والمسألة والقاعدة الفقهية؟ وما الفارق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية والمسألة الأصولية والقاعدة الأصولية؟ أربعة الصلاحة. إلى هنا فرقنا بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، لكن يا ترى ما هو الفارق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية؟ ما هو الفارق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ أما بالنسبة إلى علم الأصول فلا يوجد فارق بين المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية، لأن مسائل علم الأصول كلية، مسائل علم الأصول مو قواعد، مسائل علم الأصول كلية، والقواعد الأصولية أيضا كلية. إذا لا فارق بين القواعد الأصولية والمسائل الأصولية. المسألة الأصولية هي عين القاعدة الأصولية، والقاعدة الأصولية هي عين المسألة الأصولية. لكن نأتي إلى القواعد الفقهية. القواعد الفقهية عامة، يعني موضوعها عام، بين المسائل الفقهية موضوعها خاص. إذا الفارق بين القواعد الأصولية والمسائل الأصولية أن موضوع القواعد الأصولية عام وموضوع المسائل الفقهية ماذا؟ خاص. مثلا تقول هكذا: الصلاة واجبة، شرب الخمر محرم. هذه مسائل ماذا؟ مسائل فقهية، لأن الصلاة واجبة، الصلاة موضوع خاص. شرب الخمر حرام، الموضوع شرب الخمر موضوع خاص. لكن الموضوع في القواعد الفقهية كل شيء، لاحظ كله الموضوع، كل شيء هذا الموضوع المحمول والحكم لك طاهر إلا إذا تفشت في نجاسته. إذن الموضوع كل شيء، واضح ولا؟ مثلا قاعدة الإمكان: كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض. لاحظ الموضوع عام، كل دم أمكن أن يكون حيضا الحكم هو حيض. كان إذا توفرت في دم سرائط الحيض ثلاثة أيام متواصلة بصفات الحيض غير حيض. لكن المسائل إذا تجاوز دمها كذا فهذا الدم حيض، هذا الدم استحاضة، هذا الدم نفاق، هذا الدم حيض، هذه مسألة فقهية. إذا الفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية أن المسألة الأصولية، المسألة الفقهية موضوعها خاص، والقاعدة الفقهية موضوعها عام. أصلا المسألة الفقهية تطبيق من تطبيقات القاعدة الفقهية، مصداق من مصادق القاعدة الفقهية. لكن مسائل المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية، المسألة الأصولية كلية، واضح؟ بما أنها كلية فهي عين القاعدة الأصولية التي هي كلية. المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، بعد أن عرفنا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية فتسأل عن الفارق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، والجواب أن الفارق هو أن موضوع الأولى المسألة الفقهية خاص بخلاف موضوع الثاني القاعدة الفقهية فإنه عام. فمثلا قولنا الصلاة واجبة وشرب الخمر محرم مسألة فقهية، فالأولى خاصة بموضوع الصلاة والثانية خاصة بموضوع شرب الخمر، وهذا بخلاف قولنا كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس فإنه قاعدة فقهية، حيث إن موضوعه عام وله جنب شمولية وعامة لموضوعات متعددة ولم يؤخذ فيه موضوع معين. وأما المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية فهما واحد ولا فرق بينهما، لأن القاعدة الأصولية عامة والمسألة الأصولية أيضا عامة. ما به الاشتراك والامتياز، وقد نقصنا عليه أكثر من مرة، أن القاعدة الفقهية والأصولية يشتركان في العموم والكلية، كل منهما كلي، واضح؟ ويشتركان في ماذا؟ قلنا يشتركان أن نتائج القاعدة الفقهية جزئية ونتائج القاعدة الأصولية كلية، وهذا الفارق أيضا قلنا ليس بفارق. ما به الاشتراك والامتياز، ومن خلال ما سبق اتضح أن القاعدة الفقهية تلتقي مع القاعدة الأصولية في نقطة وتفترق عنها في نقطة أخرى. أما نقطة الالتقاء فهي أن كلتا القاعدتين لهما جنب شمولية لأكثر من مسألة واحدة ولا تختصان بمورد معين، قاعدة كلية يعني ضابطة عامة. وأما نقطة الافتراق فهي أن القاعدة الأصولية يستنبط منها حكم شرعي مغايرا لها، واضح ولا لا؟ ذكرنا الجزئية والكلية أيضا هذه نقطة أخرى. الحكم الشرعي في القاعدة الأصولية مغاير لها، والحكم الشرعي الذي يستخرج من القاعدة الفقهية مطابق لها وهو من مطابقها. وأما نقطة الاشتراء فهي أن القاعدة الأصولية يستنبط لنا حكم شرعي مغاير لها، بينما القاعدة الفقهية يستقبل من خلاله تطبيقها على أحكام لا تغاير مضمونها بل هي جزئيات ومطابق من مضمونها الكلي. واضح حتى هذا الفارق لا في السلام. ماذا تقول في أصالة البراءة؟ قاعدة أصولية فقهية أصولية النتيجة مطابقة إليها. والله لولا أشك في وجوب كذا أذن قاعدة تقر عن أمتي ما لا يعلمون ليس بواجب، يعني ذمتك بريئة من الوجوب. والله لا حاجة. وحتى هذا الآن كلامي هذا الإشكال عليه إشكال. واضح لا هناك ما شاء الله في البحوث إذا تطالعون البحوث يا مناقشة في مقدمة كتاب المصطفوي القاعدة الفقهية سيد محمد كاظم المصطفوي توجد بعض المناقشات جيد، يعني الواحد إذا أمكن أن يطلع عليها وأن يفهم بعض هذه المناقشات. القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين. قلنا القواعد من أين نأخذ القواعد الفقهية؟ من المسائل الفقهية، والمسائل الفقهية ما شاء الله سيالك تجد ما شاء الله يمكن أن تستخرج قواعد كثيرة. إذا تبحث في الرسالة العملية تستخرج قواعد ما شاء الله. قاعدة الساق الطلاق لمن أخذ بالساق، قاعدة البينة البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، ما شاء الله قاعدة الإمكان، قواعد كثيرة جدا جدا يمكن أن تستخرجها. ولذلك ما تحصرها، يمكن أنت أيضا تتأمل في الرسائل العملية وفي المسائل الفقهية وتستخرج نقطة مشتركة بين المسائل فتستخرج قاعدة فقهية. واضح. الناس مسلطون على أموالهم على اليد ما أخذت حتى تؤدي العقود تابعة للخطوط ما شاء الله. ولذلك السيد محمد كاظم المصطفوي من خلال كتبه على بعض المسائل في العروة الوثقى والرسائل العملية وغيرها كتب 100 قاعدة فقهية، يمكن أنت أيضا تكتب 200 قاعدة فقهية. لكن القواعد المعروفة مثل لا ضرر وغيرها تخرج ببحث مستقل. القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين، حيث ذكرنا فيما سبق أن القاعدة الفقهية ترجع في حقيقتها إلى حكم شرعي عام له سعة شمولية لمجموعة مسائل فقهية هي بمنزلة المصاريف له، يتضح أن القواعد الفقهية لا تنحصر في عدد معين، بل يمكن من خلال مراجعة الرسائل العملية لفقهائنا العظام الحصول على قواعد فقهية أو كثيرة فقهية كثيرة من قبيل قاعدة يحرم من الرضا وما يحرم من النسب. واضح أم لا؟ يعني كما أن أختك النسبية تحرم عليك، أختك الرضاعية تحرم عليك، نجد تزوج أو البينة على من اجتهر واليمين على من أنكر. أنا أتأي هذا الثوب لي وهي الآن في يدك، أنا لابد أتي ببينة شخصا عادلا. أنت إذا تنكر اللي عندك الثوب فقد تحلف اليمين على من أنكر. أو إن دين الله مثل الخمس والزكاة أحق من القضاء من دين الناس، إذا عليك أحماس وزكوات أحق أن تقضيها واشكر ذنبك منها من ديون الناس. أو من حاز ملك ماي بشق الفرات أنت تشيله بعد خدته إذا تلت هذه الحقة من الماء. أو كل شرط نافذ إلا ما خالف الكتاب العزيز ومقتضى العقل، شرط خارج مقتضى العقل، مثلا نكاح دائم بشرط عدم الدخول، إذا مقتضى النكاح الدخول واضح. أو شرط خالف كتاب الله عز وجل، كل شرط خالف كتاب الله يضرب بعض العام. أو ما على المحسنين من سبيل. القاعدة الفقهية على قسمين، قواعد فقهية على قسمين، قسم عام مثل لا ضرر خيال في كل الحاجة الفقهية، قواعد خاصة مثل لا تعاد، خاصة بالصلاة الطهر خاصة بالطهر. والقواعد الفقهية على قسمين فبعضها يختص بباب واحد وبعضها يعم أكثر من باب. مثال الأول الخاص، قاعدة لا تعاد فإنها خاصة بباب الصلاة، وقاعدة الطهارة فإنها خاصة بباب الطهارة، وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس، ما يضمن لذاته يضمن لصحيحه، فإن خاصة باب المعاملات والمثال الثاني قاعدة لا ضرر وقاعدة نفي العنف فإنها تعمان أبوابا مختلفة. بيان هذه الأمور يأتي عليه السلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.